إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم والحديث الثاني. قال لا إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان، فقال هل علي غيره؟ فقال لا إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. وعن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيد عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك، غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. لا شك أن طلب العلم له سبل وله أساليب، ومن أهم هذه الأساليب هي السؤال والجواب، وهذا الذي كان يفعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا كثيرا ما يحتاجون إلى الأعراب، لأنهم كانوا يأتون يتجرؤون في السؤال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يعني صحابة رسول الله كانوا يهابون سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فيعجبهم المرء يأتي من الأعراب فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال، فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم فيستفيدونهم من جواب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي حدث في قصة ضمان، فإنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر بعيد يسأله أسئلة عن الإسلام ليستفيد من هذه الأسئلة، لكن ترى الخلاف بين ما فعل ضمان وما فعل الأشج. الأشج عندما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تأنى، ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء، لأنه أكرم الوفادة. ذهب أولا فاغتسل، ثم غير ثيابه إلى الثياب التي تليق به عندما يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى رسول الله. أما ضمان فدخل وكما وصف الواصف سائر الرأس، له دوي في صوته، شديد الصوت وهو يسأل رسول الله، حتى أنهم اختلط عليهم قوله وهو يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي متعلما فقال يا رسول الله أخبرني عن الإسلام. وكعادة النبي عندما يسأل السائل فإن رسول الله يعطيه ما يريد وفوق ما يريد من باب جواب الحكيم، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام بأهم أركان الإسلام، فقال الإسلام أن تقيم الصلاة، قال الصلاة عليك صلوات خمس صلوات في اليوم والليل. فقال الرجل كأنه متفقها هل فرض علي غير هذه الصلوات؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا له لا ليس عليك شيء. وهذا مقام تبيين ومقام تعليم، لأنه سيأتي مسألة فقهية لا نفصل فيها الآن، يعني إن شاء الله في الصلاة تأتي تفصيلا كبيرا، لكن أقول في مقام التبيين والتعليم ما فرض وما لم يفرض. فقال له هل فرض علي غير هذه الصلوات؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع. وهذه لفتة مهمة جدا سنتكلم عنها، هل الاستثناء هنا منقطع أو متصل؟ وأيضا ذكر الصوم وذكر الزكاة، وفي بعض الروايات ذكرت الحج وبعض الروايات لم تذكر الحج. يعني الإجابة عن هذه عن هذا النقص في هذه الروايات أجاب بها وأبدع الإمام ابن الصلاح واستحسن النووي ذلك، أن بعض الروايات كان ينشط يجلس في مجلس التحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينشط فيحفظ ويعي كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم فيبلغ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وبعضهم كان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وينسى جزء ويتذكر الجزء، فمن الورع والتقى أنهم كانوا يقفون عندما حفظوا فيقص علينا أو ينقض الحديث أو الجزئية التي حفظها فقط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أدى إلى اختلاف الروايات، مرة يذكرون الحج ومرة لا يذكرون الحج، مرة يذكرون الصيام ومرة لا يذكرون الصيام. هذا الأمر ليس فيه اختلاف قصص، يعني القصة غير متعددة حتى نقول باختلاف الروايات، فمرة أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ومرة أجاب بهذا، لا، المخرج واحد، لكن الرواة منهم من عقل عن رسول الله أو حفظ عن رسول الله كل ما سمع ثم بلغه وأداه كما سمعه، ومنهم من حفظ الجزء فأدى لنا الجزء والكل جزاه الله خيرا. ففي النهاية قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل علي غير هذه؟ فقال: لا. فقال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. وهنا إشكال أريد الإخوة تتدبروا حتى تحل لنا الإشكال. هو يقول والله لا أزيد، والزيادة زيادة خير، فأقسم على أنه لا يزيد في الخير، ومع ذلك لم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: كيف تقسم على أنك لا تزداد في الخير؟ والإنسان في هذه الدنيا هو يعمل بقول الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، والله يحب عالي الهمة، فلما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال: والله لا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فعل ذلك، يعني أدى ما افترض عليه، فإنه قد أفلح. والفلاح هو رضا الله، ورضا الله يستلزم دخول الجنة. وهذه أيضا تبين لنا أن الفرائض هي أهم ما يرضى الله بها، كما سنبين في الفوائد المستنبطة. المسائل التي تتعلق بهذا الباب العظيم: المسألة الأولى مسألة الصلوات الخمس، هل فرض على الناس غير الصلوات الخمس، مثلا الوتر أو صلاة العيدين، صلاة الكسوف، صلاة تحية المسجد، هل هذه فرائض وواجبات أم الواجبات تقتصر على الخمس صلوات في اليوم والليلة؟ اختلف العلماء في ذلك اختلاف شديد، والجمهور من أهل العلم يرون أن هذا الحديث فاصل في النزاع، إذ لو كان الله قد فرض على عباده غير الخمس صلوات لبينه النبي، والمقام مقام تبيين ومقام تعليم، والقاعدة عند العلماء تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لا سيما وأن هذا كان مبعوثا رسميا من قومه، لأنه قال: سأبلغ عنك قومي، يأخذ من النبي ويذهب يبلغ القوم، يعني يتعلم ليتعبد وليعلم قومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مقام التبيين والتعليم قال: لا، ليس عليك فوق هذه الفرائض. هنا يظهر لنا أن من قال بأن الوتر من الواجبات قد أخطأ. من الذي قال بأن الوتر واجب؟ أحمد يا رجل أبو حنيفة الأحناف، أحمد ما قال، أحمد قال: من ترك الوتر فهو رجل سوء كما سنبين، لكن ما يقول بفرضيته. فيظهر لنا خطأ الأحناف لأن الوتر فرض، ويظهر لنا خطأ بعض الشافعية الذين قالوا بأن صلاة العيدين فرض كفاية، وأيضا من قال بصلاة الكسوف أنها فرض، ومن قال بأن الركعتين تحية المسجد واجبة أيضا أخطأ، لكننا نقول الواجب شغل البقعة بصلاة كما سيأتي. هذه المسألة الأولى. إذن المسألة الأولى فصل النبي صلى الله عليه وسلم في النزاع بأنه لا فريضة على العباد إلا خمس صلوات في اليوم والليلة. المسألة الثانية وهي مهمة جدا في مسألة الصوم، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له: هل علي غيره، يعني غير شهر رمضان؟ قال: لا، إلا أن تطوع. إلا هذه أداة استثناء، حرف ده ولا اسم؟ حرف استثناء. طب هذا الاستثناء منقطع ام متصل؟ هذا خلاف عريض بين العلماء. اما المالكية والاحناف يرون ان هذا الاستثناء استثناء متصل، كأنه يقول عندما قال للسلام: هل علي غير هذه، هل علي غيره؟ فقال له: لا، الا ان تطوع، بمعنى لا ليس عليك، لكن اذا تطوع يعني دخلت في صيام نافلة قد وجب عليك. ده معنى الاستثناء المتصل، يعني حكم ما سبق. قال: هل علي غيره واجب؟ قال: لا، الا ان تطوع، بمعنى الكلام يعني ان تطوعت صمت يوم الاثنين فصار واجبا عليك. وهذا يستلزم، اذا قلنا بهذا الاستثناء المتصل، يستلزم انه لو صام يوم الاثنين نافلة لله جل في علاه فافطر فعليه القضاء وجوبا، وهذا هو قول المالكية وقول الأحناف، واستدل على ذلك بأدلة، يعني مع الاستثناء المتصل استدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول حديث في السنن عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: صمت أنا وحفصة ثم وجدنا طعاما فأفطرنا، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فبادرتني حفصة وكانت بنت أبيها، يعني تقدمت حتى تأخذ الحظر عند رسول، وكانت بنت أبيها، فقالت: يا رسول الله صمت أنا وعائشة فوجدنا الطعام فأفطرنا، ماذا علينا؟ فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها: اقضيا يوما مكانا. وهذه دلالة على وجوب القضاء. كيف وما هو وجه الدلالة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم اقضيا، وهذا أمر، والقاعدة عند العلماء طلبت أن تكمل ظاهر الأمر يقتدر، إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وجب عليكم القضاء، اقضيا يوما مكانه. والحديث الثاني حديث رواه الدارقطني في سننه عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها صامت يوما فوجدت في نفسها ضعفا، صامت يوما فأفطرت، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالقضاء، وهذا الأمر على الوجوب، أمرها أن تقضي يوما مكانه. قالوا هذا من الأثر، خذوا عندنا من النظر، قلنا هاتوا من النظر، قالوا القياس تعملون به ولا لا تعملون به؟ قلنا القياس حجة على العين والرأس والروح ومرحبا به. قالوا القياس على الحج، أنتم ونحن متفقون على أن من أفسد حجه إجماعا عليه حج من قابل، يعني لو رجل مثلا ما وقف بعرفة، أو نقول جامع امرأته، والمجامع المحرم المجامع حجه فاسد يبطل، صح؟ فبالإجماع أنه لابد أن يستمر في الحج الفاسد، وعليه حج من قابل اللي هو القضاء، وهذا إن كان إيه؟ نفلا، إن كان نفلا، يعني الفرض والنفل سواء، يعني رجل حج حجة الفريضة ثم من الله عليه بمال فقال أحج مرة ثانية فإني سأعودك يوم ولدتني أمي، فحج حج نافلة، ثم رأى امرأته فاشتهاها فجامعها فأفسد حجه، فيؤمر بأنه أصلا يعتمر إلى التفصيل المعروف في الحج، يمضي في هذا الحج الفاسد، ووجوبا مع أن هذه نافلة وجوبا عليه القضاء. وهذا بالاتفاق، الأئمة الأربعة ما في خلاف بينهم على هذا بالاتفاق، قالوا فنحن نجركم من المختلف فيه اللي هو الصوم والصلاة إلى المتفق عليه المسلم به اللي هو مسألة الحج. فالشافعية والحنابلة ليسوا بالهينين، رجل ناصر السنة والآخر إمام أهل السنة، فهم شموس لهذه الدنيا، فقالوا لا نقبل هذا، سنرد عليكم أثرا ونظرا، قلنا هاتوا ما عندكم. قالوا أولا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وفي سنن النسائي دخل على عائشة فقال يا عائشة عندك طعام؟ قالت لا. قال إذن فأنا صائم، يعني ما انتوى الصيام، وهذه في السنة انتوى الصيام صباحا. وجاء مرة أخرى فقالت يا رسول الله إني خبأت لك خبيئة، أو كما قالت غدا أرضاه حيثا، وكان السلام يحب هذا الطعام، فقال إني كنت صائما قرب الطعام. إذا في المرة الأولى ما كان ينوي الصيام، لما لم يجد طعاما نوى الصيام في النهار، وده طبعا يجب تفسيره في الصيام. والأمر الثاني دخل وهو صائم، انتهى الصوم صائم ودخل فوجد طعاما، فلما وجد الطعام الذي يحبه قال قرب الطعام فأفطر، ولم ينقل لنا أنه قضى، فهذا وجه الدلالة، إذا لم ينقل لنا أنه قضى هذا اليوم دلالة على الأصل، لأن الأصل عدم الإلزام، براءة الذمة، نحن لا يمكن أن نتعبد إلا بأمر من الله أو أمر بمن من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يقضي النبي ولم ينقل لنا أنه قضى هذا اليوم، فنقول نحن على الأصل لا إلزام علينا. الحديث الثاني الذي يعني يستدل لهم به حديث جوارية رضي الله عنه وارضاه، لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت صائمة يوم أحسنت الجمعة، فقال لها صمتي أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا يعني السبت؟ قالت لا. قال إذن فافطري، ولم يقل لها اقضي يوما مكانه. لكن نقول كل هذا محتمل، وفصل النزاع حديث السنن عندما دعا رجل من الصحابة رضوان الله عليه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأصحاب على طعام يشتهيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا أصحابه فدخلوا وكل يقول بسم الله يقربون الطعام إلى أيديهم ليأكلوا، فقام رجل فقال يا رسول الله إني صائم ما رضي أن يأكل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تكلف لكم أخوكم، وهذه من الأداب، إذا علمت أن أخاك الذي يعني دعاك لهذا الطعام تكلف لك فلابد أن تدخل عليه السرور ولك الأجر مرتين بإذن الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تكلف لكم أخوكم كل وصم يوما مكانه. اذا سكت هذا حجة لمن؟ ها مالكية والأحناف. لكن انظروا لما سيأتي، قال كل وصم يوما مكانه ان شئت، وهذه فاصل في النزاع، واسلوب ان شئت لا يمكن ان يكون على الوجوب. قال كل وصم يوما مكانه ان شئت. هنا استأنس بحديث مختلف في اسناده وهو ضعيف، هو الصائم امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر، هو ضعيف لكن استأنس به مع هذه الادلة الكثيرة. هذا او هذه الادلة التي احتج بها المالكية الشافعية والحنابلة، وصراحة هي اقوى في الدلالة واظهر في انه لا يمكن ان نلزم احدا بعبادة لم يلزمه الله بها ولا يلزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نقول التحريم لابد له من دليل كشمس النهار، وايضا الوجوب ان توجب على احد عبادة لابد لها من دليل اوثق واقطع من شمس النهار. فالصحيح الراجح هو قول الشافعية وقول الحنابلة، وان من صام هو امير نفسه، ان شاء اتم الصيام فله الاجر، وان شاء افطر ولا قضاء عليه ولا نلزمه. طيب اذا قلنا بان هذا هو الراجح يستلزم علينا دفع الشبهات والرد على من استدل علينا بهذه الادلة والجيوش الجرارة هذه، فنقول اولا الدليل الاول حديث حفصة وعائشة رضي الله عنهما انه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما اقضيا يوما مكانه. نقول لهم بالرد الهين ثبت العرش ثم انقش. هذا الحديث ضعيف، حديث فيه انقطاع، رواه الزهري عن عائشة، وبين الزهري وبين عائشة برزخ. من الطبقة التي بين الزهري وبين عائشة؟ احسن لابد فوق عروة بن الزبير، هو الذي يعني الواسطة بين الزهري وبين عائشة. سقط عروة وروى الزهري عن عائشة فالحديث فيه انقطاع فهو ضعيف الاسناد. والقاعدة عند العلماء الاحكام فرع على التصحيح، والحديث ضعيف فلا حجة لكم فيه. واما حديث ام سلمة التي قالت فيه فامرني السلام بالافطار او فامرني السلام بالقضاء، هذا حديث رواه الدارقطني بسند ايضا ضعيف. اذا لا حجة لهم في ايش؟ في الاثر. ننظر الى النظر، النظر قوي لانهم اتوا بنا من المختلف فيه الى المتفق عليه. نحن نتفق ان من افسد الحج فعليه الاتمام وايضا عليه ايه؟ حج من قابل. فنقول هذا القياس قياس بديع، ولنا ان نقول سمعنا واطعنا على هذا القياس، لكن عندنا قواضح تقدح في القياس. اصحاب الاصول الذين درسوا معنا حتى في ثنايا المواضيع يبينوا لي قادحا او قادحين من قوادح القياس. ماشي، لا لا انا اريد بس قوادح القياس. طيب طيب انا اريد قوادح القياس، هذا يستلزم منه قادح من قوادح القياس. انا عايز التصريح. لا الفارق، الفارق قادح. ايش ثاني؟ احسنت، الفساد بمصادمة النصوص. ده في يعني قوادح العلة حوالي يعني ممكن تصل بيت قادح بالمبالغة. المهم احنا نقول الان عشان الفرع يساوي الاصل فنقول القياس صحيح، لكن لو الفرع خالف الاصل لا نقول القياس صحيح. ننظر في القياس، القياس في الحج قال عليك حج من قابل، نعم اتفقنا، لكن ننظر في الحج وفي الصيام. الحج اذا افسد حجه لزمه الاتمام، لازم الاتمام في الحج. طب افسد صومه لازم الاتمام؟ لا ما لازم. افسد صلاته لازمه الاتمام الصلاة؟ لا. يبقى اول فارق من الفوارق التي تقدح في القياس. الامر الثاني نقول اذا كان في نافلة فوقع في ما يكفر عنه في الحج، يعني وقع ارتكب منهيا عنه، فعليه عليه الكفارة ولا ما عليه الكفارة؟ عليه الكفارة. طب رجل صام صوما نافلة فجامع أهله، هل عليه الكفارة؟ هل عليه أن يصوم شهرين متتابعين؟ هل هناك قائل بذلك؟ لا. يبقى ده فارق ثاني من الفوارق التي تفرق بين الحج وبين غيره من إيش؟ من العبادات. فإذا أتينا بالفارق قلنا القياس لا يصح، إذا قياسكم لا يصح وقياسكم مع الفارق، وإن كان القياس مع الفارق فلا يمكن أن نأخذ به، لا سيما وأنه قد قابل الأصل والاصل عدم الالزام حتى ياتي دليل ولم ياتي دليل، وقابل النص بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شئت فصوم يوما مكانه، فخيره، والتخيير يدل على عدم الوجوب. وهذه المساله الثانيه التي تتعلق بهذا الباب. المساله الثالثه مساله مهمه جدا، الا وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم افلح وابيه، قال افلح ان صدق، يعني دخل الجنه ان صدق، وفي رواية قال أفلح وأبيه، الواو هنا واو عاطفة ولا واو الحال أو واو المعية؟ هنا ثلاث خيارات، واو عاطفة أو واو الحال أو واو المعية. اصبر يا سامي، ها طلبة العلم، الواو دي ايش محلها؟ الحال، يعني حال كوني مع أبيه صعبة شوية دي. وبعدين لو حال لابد يكون منصوب الجملة، فين النصب هنا؟ ها واو المعية، هي ممكن تيجي واو المعية صراحة. ها لا لا، هي واو القسم، واو القسم يعني بيقسم بأبيه، وهذه معضلة من أعضل ما يكون، معضلة كبيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بأبي الرجل، قال وأبيه، فأقول أولا هذه المسألة، لأن هو ده أم الباب، نحن نتكلم على باب الإيمان، فهذه أهم المسائل. القسم قسمان، قسم من الخالق وقسم من المخلوق. أما قسم الخالق فيقسم الخالق بما شاء من مخلوقاته، لأن عظيم المخلوقات تدل على عظمة الخالق، فقسم الله بالمخلوقات وبعظيم المخلوقات فيه دلالة قوية وقطعية على عظمة الخالق. فقد أقسم الله بالسماء، وأقسم بالأرض، وأقسم بالليل، وأقسم بالنهار، وأقسم بالطور، وأقسم بالشمس، وأقسم بالضحى. قال الله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال لك يولاء والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. وقال الله تعالى لا أقسم بمواقع النجوم، يعني أقسم بمواقع النجوم، لا أقسم بيوم القيامة. وأيضا قال الله تعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور. فكل هذه المخلوقات أقسم بها الله، فيقسم بما شاء من خلقه، لأنه فيه دلالة، لأن في ذلك دلالة على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وأقسم الله بأعظم مخلوق وأكرم مخلوق عليه، ألا وهو حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه دلالة على أن حياة النبي الوجيزة 60 عام أو 20 عام بعد البعثة هي أفضل 20 عام في هذه، على وجه البسيطة عرفتها الدنيا بأسرها، لأن شمس الإسلام أشرقت على الدنيا وملأت الدنيا نورا في 20 عام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم الله بحياته، يبين لنا عظم هذه الحياة. قال الله تعالى لعمرك، يعني يقول للنبي وحياتك، إن الله الذي أقسم، ما أقسم بنبي إلا بحياة نبي إلا بحياة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. إذن القسم الأول قسم الخالق ويقسم بما شاء من خلقه، والقسم الثاني قسم المخلوق، وهذا القسم فيه احترازات أو نقول فيه منهيات. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقسم أحدا إلا بالله. إذن قسم الخالق يقسم بما شاء من المخلوقات، أما قسم المخلوق ليس له الحرية في ذلك، بل لا يقسم إلا بالخالق جل في علاه. وقد ورد الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية من حلف بغير الله فقد كفر، وهذا أمر جد خطير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول من أقسم بغير الله أشرك فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر. وهنا الرواية تثبت بأن الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأبيه، لابد أن نقف وقفة في هذا الحديث. أيضا حديث في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في الصحيح عندما سمع عمر يحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بأبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله. وانظروا إلى امتثال الصحابة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال من كان حالفا فليحلف بالله لا تحلفوا بأبائكم، فقال عمر بن الخطاب والله ما فعلت ذلك لا ذاكرا ولا آثرا، يعني لا أثرت عن غيري أنه أقسم بغير فنقلت عنه، ولا قلت أنا هذا القسم بعدما نهاني النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقول النبي ابن مسعود بسنة صحيح كما صحيح عنه أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغير الله صادقا. أحد يفسر لي هذا الحديث، يقول ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا يكذب، وهذا يسمى يمين غموس. يعني إيش غموس؟ يعني طب يعني ما يصوم 3 أيام وينتهي الأمر؟ له كفارة ولا ملوش كفارة؟ ليس له كفارة بالإجماع، بالإجماع ولا فض فوق. لا، الشافعي يرى أن له كفارة، هذه مسألة فقهية مختلف فيها. الغرض المقصود أقول فسروا هذا، يقول لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغير الله، وهذه دلالة على عظم الشرك. التفسير بس الحلف بالله كاذبا لها كفارة. قل لها توبة، لا تقل لها كفارة على التحقيق، لها توبة ممكن أن يتوب منها. فإما هو الشرك برضو لها توبة صح ولا لا؟ أوقعتك أريد واحد يخرجني ويخرجك. طيب إيش فيها؟ ما الاثنين كلهم معاصي وهدامين. أحسن، هو هذا. طيب كيف؟ لا انا اريد بس تتضح الصوره. لما يقول احلف بالله كاذبا خير لي من احلف بالله. ها الشرك محبط العمل. نعم هذا على قول الشيخ ابن تيميه، حتى الشرك الاصغر لا يغفره الله الا في علاه. هو النزاع وين؟ النزاع ان هو لم يتب من الحلف كذبا ولم يتب من الحلف غير الله، ف يعني الشرك الاصغر. فقام عند ربه الا في علاه فوزن سيئاته، ايهما تكون اثقل، الحلف الكاذب وهو يمين غموس ولا الحلف غير الله؟ لا، الاثقل في السيئات الحلف غير الله، لانه ايه؟ شرك. وقد قال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ولذلك الشيخ الاسلام يقول هذا يعني مصدر مؤول، ان يشرك به يعني اشراكا به، فنكره في سياق النفي تفيد العموم، شرك اكبر او شرك اصغر. فالشرك الاصغر ايضا لا يغتفر، والمعصيه يمكن ان تغتفر فهي في المشيئه. ده الفارق على قول الشيخ الاسلام، يكون الشرك الاصغر لا يدخل في المشيئه، هو يعني متلبس به الإنسان، أما المعصية فهي في المشيئة، إن شاء غفر وإن شاء عذب، ورحمة الله سبقت غضبه جل في علاه. ولذلك فقيه ابن مسعود، ومن يكون فقيها لم يكن ابن مسعود رضي الله عنه، ولذلك قال لأن أحلف بالله كذبا خير لي من أن أحلف بغير الله صادقا، لعظم الشرك. هذه المنهيات التي تدل على حرمة الحلف بغير الله، كيف نجمع بينها وبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأبيه؟ فالعلماء اختلفوا اختلافا كثيرا، وتضاربت الأقوال وتشعبت السبل، لأن المسألة ليست بلهينة. كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بغير الله وهو الذي نهى عن ذلك؟ بل خذوا أطم من هذا أو أقوى من هذا، الرجل الذي جاء يسأل عن الإسلام، هو جاهل أم عالم؟ جاهل. ماذا فعل؟ في بعض الروايات قال له الله أرسلك، يقسم بمن؟ يبقى الرجل الذي كان جاهلا اولا يقسم بالله، ورسول الله المعلم يقسم بغير الله، معضله. فلذلك العلماء يعني تشعبت بهم السبل في الاجابه عن الاسئله عن هذا القسم. اجوبه سته او خمسه. اول هذه الاجوبه قالوا هي مصحفه، يعني هذه الروايه هذه الزياده مصحفه، يعني الراوي سمعها من سلم قال افلح والله ان صدق. طبعا الكتابة كانت ايام الصحابة غير منقوطة، فاختلط على الناسخ فقال افلح وابيه ان صدق. فطبعا الذين جاءوا بعد ذلك كتبوها وابيه، وهذا اضعف الاقوال، هذا القول ضعيف جدا. القول الثاني قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم افلح وابيه هنا في اضمار، قال افلح ورب ابيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول افلح ورب ابيه، فالقسم هنا قسم بمن؟ بالرب جل في علاه. وهذا ايضا ضعيف. لما؟ لان الاصل عدم التقدير، والاصل في اللغة عدم الاضمار. ولو هناك قرينة تبين لنا ان السلام اقسم، او هناك قرينة تبين الاضمار لقلنا بها، ولا قرينة، فيكون الجواب الثاني ايضا بالاضمار افلح ورب ابيه، هذا ضعيف. الثالث قالوا هذه خاصة برسول الله، ولنا وجوه في ذلك. قلنا كيف؟ قالوا للنبي ان يقسم بغير الله، واما غير النبي ليس له ان يقسم بغير الله. قلنا لما؟ قالوا لانها قصيصه بالنبي، والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القسم بغير الله خوفا، اكمله خوفا من ايش؟ لا انا اقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القسم بغير الله خوفا من الشرك، خوفا من الشرك عظيم، صح ولا لا؟ قالوا ومن يوحد ان لم يوحد رسول الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس توحيدا وأتم الناس توحيدا، فله أن يقسم لأنه لا يقع في الشرك. وهذا باطل من وجوه، أولا يعني ترده الآية، صريح الآية، ويرده الواقع. قال الله تعالى ولئن أشركت ليحبطن عملك، وأيضا أن إبراهيم عليه السلام يقول اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والأصل في الأحكام العموم لا الخصوص. طب ما الدليل على ان الاصل في الاحكام العموم والنبي يدخل في عموم الامة؟ يا ايها النبي اذا طلقتم نساء، يبقى التفات من قول النبي خصيصا الى الامه كلها، يا ايها النبي اذا طلقتم جميعا، اذا طلقتم النساء فالاصل عموم الاحكام لا الخصوص. دي الاجابه الثالثه. الاجابه الرابعه قالوا، وهذا الذي استحسنه النووي، قالوا بانه جرى مجرى كلام العرب، يعني هو ما قصد القسم، دي كلمه على اللسان، وطبعا دي فتح باب للمصريين كيفما شاءوا. المصريين ايوه كله بيحلف بالنبي وبرحمه امه وشرف ابوه، وكله يقول لك دي ماشيه على اللسان، بتجري على اللسان. فلو اخذنا بكلام النووي فتحنا الباب لكل واحد يقول بذلك. فهو يقول بان هذا جرى مجرى كلام العرب، وعندنا ادله. قلنا ما هي الادله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما قالوا له انها حاضت على احدى زوجاته، قال عقر حلقا، يعني عقرها الله حلقها الله. وهل النبي بيدعو عليها ان ربنا ياخذها ويقتلها؟ ها ابدا، ده كلام من كلام العرب. وايضا لما جاءت ام سليم وتقول يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق، هل على المراه شيء ان هي احتلمت؟ فقالت عائشه تربت يداك، او قالت ام سليم تربت يداك فضحت النساء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل انت تربت يداك. وهي في اللغه تربت يداك يعني ايش؟ الزقت، الزقت بالتراب، فيعني على الفقر، ده على الفقر. وهل النبي بيدعى على الازواج ذلك؟ لا، ده جرى مجرى في لسان العرب، يعني ما يقصد به القسم. وهذا وان كان وجيها لكنه ضعيف من ناحيه اخرى، سيكون ذريعه لكل انسان يقسم بغير الله يقول انا ما اقصدش ايش؟ القسم. فهذا ايضا ضعيف وليس بصحيح. الاجابه الرابعه او الخامسه قالوا هذا الحديث منسوخ. هذا الحديث منسوخ. قلنا لما؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان مباحا في اول الامر ان يقسم بغير الله، وكانت الامه لها ان تقسم بغير الله حتى جاء النهي فنسخه، نسخ هذا الحديث، يبقى النهي جاء متاخرا. وهذا الذي ارتضاه الشيخ صالح بن عثيمين وحسنه، وصراحه هذا ايضا ضعيف. لما ضعيف؟ لاننا نقول القاعده عند الاصوليين وعند المحدثين انه لا يذهب المرء الى النسخ الا بعد معرفه التاريخ المتقدم من المتاخر. وما عرف حتى ما من محدث اتانا بالمتقدم ولا المتاخر، فلا يجوز ان نصير الى مساله النسخ. يبقى لنا الاجابه الاخيره وهي الراجحه، وصراحه فيها بحث ماتع في التمهيد وفي السلسله الضعيفه، ان هذه الروايه، ويعني اسمحوا لي ان اقول وانا ناقل لست مجتهدا، هذه الروايه الزياده فيها شاذه. روايه وابيه هذه الروايه ضعيفه، هذه الزياده ضعيفه ليست بصحيحه. والدليل على ذلك اولا يعني ادله، منها ان هذه الروايه رواها مسلم عن مالك عن ابي ثعلب الصغير عن عمه عن طلحه، قال افلح ان صدق، او دخل الجنه ان صدق. ورواه البخاري موافقا لمسلم من روايه مالك بنفس الامر، افلح ان صدق. اذا المتفق عليه بين البخاري ومسلم من روايه مالك افلح ان صدق. الروايه الثانيه المتابعه هذه روايه عن اسماعيل بن جعفر، هو المتابع لمن؟ واسمه لقبه ايه؟ ها؟ غندر. فغندر طبعا شعبة لطش وألم، صح؟ تحفظون هذا ولا ما تحفظونه؟ لما دخل عليه في مجلس التحفيظ كان صوته عالي. ها؟ ها لما أعطاه، لا ليس هو. لا هو لا في حديث آخر. فأعطاه يعني على وجهه، هو كان صهر له. الغرض المقصود هو رجل حافظ ثقة ثبت، وإسماعيل بن أبي جعفر ثقة من الأثبات. ورواه مسلم عنه بأنه قال أفلح وأبيه إن صدق، ورواه مقرونا معه يحيى بن من ابن أيوب وقتيبة بن سعيد. وفي الأول قتيبة بن سعيد لما رواه بانفراد عن قتيبة عن يحيى بن أيوب قال أفلح إن صدق، وما ذكر هذه الزيادة. ووجدت حوالي أكثر من شاهد، ثلاثة أو أربعة من الشواهد تعدد رواية مالك. فحتى لو لم نأتي بهذه الشواهد كفى بأن الرواية التي اتفق عليها البخاري ومسلم عن مالك أنه ما فيها هذه الزيادة. فعند التعارض نقدم المتفق عليه على من فرر به مسلم. فالصحيح الراجح في ذلك أن هذه الرواية شاذة، والإخوة تراجع السلسلة الضعيفة الجزء العاشر حديث حوالي 4992 أو 93، وتراجع التمهيد لابن عبد البر. ابن عبد البر قال بالضعف، ولم يرتضي الشيخ صالح بن عثيمين الضعف، لكن صحيح الراجح أن هذه الرواية ضعيفة لا تصح، ولا يمكن الجمع في الاقاويل التي اتينا بها. والصحيح الراجح ان هذه زياده ضعيفه، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قال افلح ان صدق، او قال دخل الجنه ان صدق. واما روايه وابيه فهي روايه ضعيفه لا يؤخذ بها، لا سيما وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القسم بغير الله. هذه اخر المسائل تتعلق بهذا الباب، الفوائد المستنبطه. اولا ان الفلاح بفعل الفرائض والانتهاء على المحرمات، وهذا القسم من أقسام الناس هو المقتصد، لأن أقسام الناس ثلاثة قسمهم الله في آية من كتابه. ها، فمنهم الآية، طبعا الآية من أولها من عبادنا، فمنهم الإخوة ما هتموت، ما فيش شيخنا مشوك، أنا أتقدم بين يديك ما ينفعش. فمنهم ظالم لنفسه، هذه القسم الأول. القسم الثاني مقتصد، والقسم الثالث العجيب أن عائشة رضي الله عنها لما قسمت هذا القسم قالت: أما السابق بالخيرات الذي أتى بالفرائض والنوافل وانتهى عن المحرمات وكف عن المكروهات، والمقتصد هو الذي أتى بالفرائض وانتهى عن المحرمات، وأما وهذا المقتصد، وأما الظالم نفسي فأنا وأنت منه. تتكلم عن نفسها رضي الله عنها أنها من الظالمين الأنفس. إذا نحترق نحن، إذا كانت عائشة تقول ذلك يبقى نعم نحترق نحن أفضل لنا. الله المستعان، ربنا يستر عيوبنا ويغفر لنا زلاتنا، كفانا بأن الله لطيف وأن الله كريم، يقبل القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل. اللهم استرنا يا رب العالمين في الدنيا وفي الآخرة. الغرض المقصود هذا القسم، قسم المقتصد الذي أتى بالفرائض وانتهى عن المحرمات، هذا دخل الجنة. لكن هناك إشكال، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتيت بالفرائض وانتهيت عن المحرمات دخلت الجنة، يبقى دخلت الجنة بإيش؟ بعملك. لا، دخلت الجنة بإيش؟ بعملك. يشكل علينا حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ فهمتم الإشكال؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم لازم قوله يقول لضمان لو فعلت ذلك، يعني أتيت بالفرائض وانتهيت عن المحرمات كفاك ذلك ودخلت الجنة بعملك. وهو وفي الحديث الثاني يقول لا يدخل أحد الجنة بالعمل. ها، لأخذ بالأسباب. طيب إيش؟ ما أتم الإجابة. ها صح، لكن أنا أتكلم على الإجابة من الحديثين. نعم، هي السببية. طب أتمه، أنا أريد الإتمام فقط. أحسنت لك. طيب، يمكن أنا اللي بستغرب لكم. أقول المسألة أنه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لازم قولي يقول أنت بفعلك الطاعات والانتهاء عن المحرمات أخذت بأسباب رحمة الله للي في علاه. مفهوم الكلام؟ يعني أنت بهذه الأفعال أخذت بأسباب الرحمة، وأنت لن تدخل الجنة إلا بالرحمة. ثم يأتي العمل في التفاوت بين العباد في الدرجات. نعم، فنقول الذي يدل على ذلك قول الله تعالى في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. بأحب شيء الفرض، ثم بعد الكذب الفرض بالنفل. هم رحمة الله، وأنا قلت أخذ بأسباب رحمة الله، هم بكم من نعمة فمن الله. الفائدة الثانية الاحتجاج بخبر الآحاد. من وين تستنبط هذا؟ ها؟ وافد هو المبعوث الرسمي كما يقولون في هذه العصور، هو المبعوث الرسمي لقومه. فتيأتي يأخذ، بل في إشارة أنه قال إيه؟ إنه أبلغ عنك قومي، يعني هم لما يسمعوا منه يقول حدثني رسول الله، والأمم كلها عنده، القبيلة كلها ستأخذ بقولي وتعمل به. فهذه فيها دلالة على أن الأحاد اللي هو ظن الدلالة أولا يحدث به العلم، وأيضا يحدث به إيش؟ العمل. يبقى علم وعمل ردا على المعتزلة وغيرهم. الفائدة الثالثة ولا الرابعة؟ ها؟ وإن شئت الرابعة عشان أدخل عليكم، يعني تفسير الشيء بأركانه. وهذا هي آخر الفوائد، لأن السلام فسر الإسلام، مع أن الإسلام هو الاستسلام لأوامر الله. ولذلك قال الله تعالى عن إبراهيم إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت، استسلمت. فالإسلام هو تمام الإذعان والاستسلام لله. لكن الله النبي صلى الله عليه وسلم يبين له أن من تمام الإسلام إذا سألت عن الإسلام هو الاستسلام، وترجمة الاستسلام أن تعرض عليك الشرائع فتقول سمعت وأطعت. ففسر الإسلام بأهم أركانه وهي الأركان الخمسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.